الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. أيها الأحبة في الله، نبينا صلى الله عليه وسلم وحكسبا إن أويري صدح روح الله تبارك وتعالى لما الله ما ننت قيامة من فيريو من الظاهريو عذاب حنون بضن ويليهن صدح ذوح أهرية المسبل إزاره روحه سكن تجيسة خارعية أهص أبقى كلبان وحويان روحا وحو بحيو وضد كسيو كوغا لضيستا وكوشاك شاك كصدحان وحوي متك بدي عديسة دارت بنتا كسعود سيا شي مسو يفسدو إلا داربو كو يفسدا شي ما يبيو داربو دوادقا انتا سنسو سيي انتا سيقود شوكتا إلهي بوحو كبكت بديعو أو إفسدو أو أكوغن عصر عقوبة ماشا لوشيك حديثك لوشيك وعقوبة أدو علس إلهي كفيرين ماي وكلها اللي ماي وكود بدافي ماي وعذاب حنون بضم بوكو قينية وعقوبات دواوينو استبيا لوحي وحاوه مري النبي صلى الله عليه وسلم المسبل إزاره روحه سكنت جيسة خاص أدنى وحال جودة نينك مسلم كأ سيد حديث النبي جيت العطينة صلوات ربي وسلام عليه خاص كنت جيس أما معويس هالنقض أما قميص هالنقض أما السروال هالنقض هوس كنت جيسو وإلى ربنا كتحديث وحي أنق وجارنا وحدا بأكمله وحي أنق كهوس سينا والنار بن عبد الله عليه السلام روحي شيء ذه هوس كنت جيس سقى سلوينا يقاق يكبر أصمايني إلهي ما ننت قيام هذا مفيريو حكى النبي أن كسر صلوات ربي وسلام عليه إنه يري روحي ملدي سجيدة سجوا حرج كبير أشيدة يا الله ما ننت قيام هذا ما فيري أبو بكر بروح الرسول كلاه مرضى أن قبل لبض هذا دين عمت كود أيها هوس والعيور رع سمية إلا إن كور هيو أن كود دالون كل بعل عليم ويه نبي بحكور صلى الله عليه وسلم أدوك متهي الضدك كبيرك إسلوينك أصمي يحرق كبيرك كميد متهي أرين تاسي وحي تلمامي ساح إني أدعو رصتهي روح مسلم كأه إن أو لبس كيسو كهوس مرو أنقوه شرع هذا إني الدين تينونا كتابك الربي إيا سنة النبي جانو صلوات ربي وسلام عليه وشرعه ميزادة دي خصائص دي دوحة كم دي واشرع قدوين وحبكة تجن اللهم تبارك وتعالى وإنو قدش دي نرش وحان أباهم هاي أرن وحي تشديني سالبس كقابك لوحد الله وحي تشديني ساوحاد عني لهاي دي وحاد عبد الله وحي النظام أدتشيني ساقابك الشهودة دي أقدن له وحي النظام أدتشيني ساقابك دو قنعصن له وحين ذا مدجيني ساقاب كاد قري أردي صلى الله عليه الرير أصمي صلى الله عليه الماء أردالي لهي وحين ذا مدجيني ساقاب كي الدولة الله معمول لها أو محكمة إيا الدولة السلطات كيدا أي إن ذا مدجيني سا وشريعة كاملة إلى ماشا أقوه سيسا أي مسكوشا كوغو تاليسي كوغو مامور ني يهودي أيا وحوي من سلمان الفارسي كما في سنن أبي داود وغيره. مركز وحوي سلمان والله قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة. إلهي بان كردارت النبي نوحو إذن بري وحكستو إذن بري حتى سيداد حاجة دو أقودان لها إذن مركزو إذن أجل أرون تابود ها نعم مركزو حوغ الشيكي أحاديث نبي كستو عن صلوات ربي وسلام علي أو تلمام إسقاب كي حاجة دو أقودان لها دين كان هو دين عظيمة ودين ربي تبارك وتعالى أوجت لك على النلاش ابن آدم كوحير يوحوين بينه ماموله وحبك تجمع حياه وماموله يئن دجوه جنس تلوب هي وح كم ذا لبس كاجة لبس كاجة يوحد حرنت يقاب كذو حرنت يقاب كذو لبسنيس هذا ركت هاي هذا ضمرت هاي هذا ضنيرت هاي هذا ضيت هاي لبس كاجة وإنه وافق النظام كي شرع عدد دجسي لبس كمسلم كودجس هل كاسي مرك إيمان إسا كما تحبيح كرت الشرع هذا ووحا ضبا هنتي هداد مسلم تهي إنا الدين كوضا قشو سيدا ربقان يري تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا دخلوا في السلم كافة والإسلام لماذا قوضا قل إذنكو إذل ولا تتبعوا خطوات الشيطان أذي قوت لنه قانسا إسليب لكن هاتيهن قيبتني قيبتني بنانك يقول ليسا مايا وحي إلهي كفري رسول كي سجده وحال دون ياسيدة أي تهي وحي كران كاغا إلا دو قادت لبس كاغا مركا هادات تهي روح مسلم أو ركا دمر ما وحال دون يا إن أو سنكهوس مرين آن قوغا وحال نبي جينا كسوغا صلوات ربي وسلام علي إنو يري آن قوغا وحي كهوس يوى النار حديئة كبر إسلوينا درتي أصمي سنة نارت وحاكو دير إلهي إنو سنكو فيرينين وأن حريس أن لغو قدين حداد أون هاسو لكتو أدو كبر أصنكا أهينا حرق كبر ويام بنبي قول صلوات ربي وسلام عليه حديث كخالد بن سليم وعرسول قول صلى الله عليه وسلم إسبالك إيا مرض أو هاس لورد إغو أنقوك كهاس مرتاي لفت يدا حرق كبير ابو نبي صلوات ربي السلام عليه يدا بحرق كبير إلهينا حرق كبير كما تشعل حديث قال أن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يحب المسبلين كوا مرضوا ضهاص أدق إلهي ما تشعل تبارك وتعالى سيدة صدرادت وحيكم يتهي الدنبي يدا شرع على الربين كوين وياها نددك آذف ضيستين اسكت لاف عامضة يددوينه حتى خاصة دي طلبة العلم علماء دي قار كم دعاء دي أي واحد أركيسا سقو قميص كيسو أنقو كهو سيو تشيدي سروال كيو تشيدي معوستيو لتشيدي الله تبارك وتعالى لقبقه ووحير وكتجيتان كيسي هاجاتين تي سؤوف فضودي عذاب ربها كوغلين على دي سنة يوصف صواب كوغل نقل سروال كرو قادو وقميس كرو قادو ومعويس كرو قادو وإسبال كإسكا إلالي يأنقو إن لبس كاغو كهوس مرو وهدو سروال كاغو كهوس يقو هاجات وهي عذاب كوغو إيمان يعرى ربي صواب كوغل نقل إن اللقو لها اللين أون لغو فيرينين أون لغو نحريسانين أون لغو عذابو مريرو ميل قادة إني سواب كوغو نقطو أود أمر ربي كوچة بساي مسالنا روحان عقل الله نباو حاسمه أما غافل أه أما جهل هاي سالدنا مسالة فضود ماه سيد الله فضود أي سنة يوم مسالة أمتع الله حديث النبي سيد كوعد صلوات ربي وسلام عليه ميل أدك بيتشوكته بعد سيئات وحلوغة حماذا ومسيح ما لغوت الوامي كرا إن أي مسائش النوع عنو كلاه سيدا النصوص تأغو عد عد أي ددك قار كود فضو ديان وذا دد قار كود فضو ديان تعاد قار كود فضو ديان أي كردقان مسألة دين إني إسكتها هاي مسائل إسكا يرير وحاسو كلا لغوما مشقولا لغولي حاسو كلا لغوما مشقولا مسلمين تي وارد بيهن وإسخلاف سيهن إيقو دي باطا دني والدولة الآن قال دي باحيستة وابربر سيهن أدوغنا مرات كهالليسا يا راجل غور ما ليري مسلمين تو مركي ديبينهين منكر كيان للريبين مثل الصعطاء دولة الله أنت إيا بربرك iyo khilaafka iyo cadawga waxaanu dhanba inay sabab u tahay macaasidu sababti keenaysay hal la gooyo oo hal la dagaalamo oo khayrka hal la faro oo munkarka laga hortago maxay tahay dawladda ku maqnaanaysa maxay xalinaysaa hadii loo aamuso xam xalinaysaa bal maslaxadu waxay ku jirtaa الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حل كستة وتاجية ظروف كستة وحي لترك إن أمد الله فر خيرك وحي الله يا رسول كيس الربين لا جربه ودأبك أمدا يا إلهي تبارك وتعالى تيتك أوتش ذيوه ميزة ذيوه أنتوا عرفوا ضد ما دين الرب جانا تبارك وتعالى وحفظ ضد ماله wixii nabi maxamed jideeyay wax fudud oo la dhayalsado la yasa malaha wixii quraanku jideeyayna wax la yasa male kulli waa wada weeyihiin waana qiimo iyo qadar bay leeyahay iyaga kala weyn laakiin diinta rabbi tabaaraka wa taala wax yasan oo liita kuma jiro xukum liita oo la xaqiro la yasa kuma jiro